هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. الليلة وحول المصابيح الخافتة يحلو السهر، ومع الصوت الذي سوف ينبعث بعد قليل من هذا المكان سنبقى معا نسمع ونطرب حتى السحر. الليلة سنحيا في دنيا هي نغم يتردد، يداعب الآذان في رقة وتستقبله القلوب في لهفة، وسنعيش في عالم هو حب يتجدد، يصل الذكريات بالأمل ويجمع أجمل ما في الأمس واليوم والمستقبل. الليلة سنقضي ساعات نستمتع فيها بنفحات من الصوت الذي منحها الله إياه، وعودتنا هي في مطلع كل شهر أن تقدم لنا به آيات من الفن زادا يكفي حتى يحين اللقاء. سيداتي وسادتي، الليلة ستغني أم كلثوم، وبعد لحظات يحمل الأثير إليكم طروب النشوان الأغنية الأولى في هذه الحفلة الكبرى التي تقيمها الإذاعة المصرية وتحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. امتلأت جنبات المسرح الآن بعشاق الفن الأصيل، فن أم كلثوم. الشرفات والصالة كلها آذان تصغي لهمسات ما الأغنية التي تبدأ بها أم كلثوم هذا الحفل الكبير. تضم الصالة والشرفات جمعا كبيرا من إخواننا من الأقطار الشقيقة، من لبنان ومن المملكة العربية السعودية وغيرها من شقيقاتنا العربيات. الآذان تصغي الآن للهمسات التي تخمن ما الأغنية. الأغنية جددت حبك ليه من نظم الشاعر أحمد رامي وتلحين الموسيقار رياض السنباطي. وتسمعون هذه الدقات التقليدية التي تنبئ عن قرب رفع ستار عن الأغنية الأولى، ورفع الستار الآن وظهرت كوكب الشرق سيدة أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية، وتقف الآن ترد على تحية عشاق فنها الأصيل. سيداتي وسادتي، أم كلثوم تغني جددت حبك ليه. Thank you. Thank you. خليه غافل عن اللي راح، غافل عن اللي يوم، لكن بعدك داعي أحس لو قلبي علي ويشعل للنار والأشواق اللي طفت غنى بيديك اللي طفت غنى بيديك يا طرف. أي مكان أكثر. وصور ووصف في جنتها وصور صعبا علي Thank you. صعبك علي، صعبك علي. أقول لك صعبك علي، أقول لك صعبك علي، أقول لك كان والحب زي ما كان وأكتر. وأفكرك بليالي، وأفكرك بليالي زمان، وأفكرك بليالي زمان، وأفكرك بليالي زمان. وأوصف بجنتها، وأوصف بجنتها، وأوصف بجنتها، وأوصف بجنتها، وأصور صعبان علي. صعبان علي أقول لك كان والحب زي ما كان وأكتر. صعبان علي، صعبان علي، صعبان علي، أقول لك كان والحب زي ما كان وأكتر. صعبان علي أقول لك كان والحب، والحب زي ما كان وأكتر. وفكرت بليالي زمان، وفكرك بليالي زمان، وفكرك بليالي زمان، وفكرك بليالي زمان. وفكرك جنتها ووصف في جنتها ووصف في جنتها وصور ووصف في جنتها I'm Thank you. الفؤاد عايش في ظل الوداد يلي هواك في الفؤاد عايش في ظل الوداد يلي هواك في الفؤاد عايش في ظل الوداد انت الخيال والروح انت الخيال والروح. كنا زمان ازاي اقولك كنا زمان والبعض كان في الغيب بكرة سيداتي وسادتي، تمضي من العمر ساعة قضيناها مع السحر ساعات، استمعتم فيها وعشتم فيها مع الحب بكل ما فيه. ساعات غنت فيها أم كلثوم أغنية جددت حبك لي للشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض سنباطي. سيداتي وسادتي، كانت هذه أولى أغنيات هذه السهرة التي ننقلها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، والتي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. حتى حين موعد الأغنية التالية في هذه الليلة، يعود بكم الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك وإلى لقاء.